ذلكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد فيقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم هذه الآية لها سبب نزول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لها بسببه نزلت هذه الآية السبب هذا معروف مشهور في كتب السنة وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة كان عند رأسها صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عمه أبا طالب للدخول في الإسلام وذلك لما كان عليه من النصرة والجهاد والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامه فكان عليه الصلاة والسلام يدعوه في هذه اللحظات الأخيرة للدخول في الإسلام قائلا له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها إلى الله فإذا هم أن يقولها قال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب أي عن دين أجدادك وأجداد أجدادك فيسكت فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك وذلك لأن إبراهيم عليه السلام قد استغفر لأبيه وعلى أباه بالاستغفار واستغفر له مع أنه ما فعل الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك لعمه لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالى هذه الآية يقول فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بمعنى أنه لا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام ولا للمؤمنين الاستغفار لمن مات على الكفر. من مات على الشرك والكفر لا يحل الاستغفار له. الاستغفار لا يكون إلا للمؤمنين. من مات على الكفر أو الشرك لا يجوز الاستغفار له، لا للنبي ولا لسائر المؤمنين. بل هذا باختصار هو سبب نزول الآية. يقول الإمام نزلت في شأن أبي طالب فإنه لما امتنع إلى آخر القصة التي ذكرتها. قال وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فنزلت الآية. هذا قول كذلك روي عن السلف وذكره بعض المفسرين. أن سبب نزول هذه الآية هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن يأذن له في الاستغفار لأمه لأنها ماتت على الكفر. فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وقيل إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم المشركين فنزلت. هذا كذلك قول آخر، يعني أن سبب نزولها هو أن بعض المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم أو لأمهاتهم الذين ماتوا على الشرك فنزلت هذه الآية. والعبرة بعموم الأمر لا يقصر، لأن هذه الأقوال التي سمعتم الآن إنما هي أقوال في سبب النزول فقط لا في عمومها. لا خلاف في أن العبرة بعموم الآية. فلا يجوز لمسلم أن يستغفر لكافر ولو كان أبا أو أما، أي مسلم لا يجوز له أن يستغفر له ولو كان والدا أو والدة. بل لا يجوز هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز هذا لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره. وضح إذا فلا يجوز لأحد أن يستغفر لكافر سواء كان قريبا أو بعيدا. فهذا الحكم عام، هل الأقوال تنزل فقط في سبب بمعنى هو سبب النزول ولا يضر خلاف فيه في هذا. وضح لأن العبرة بعموم الآية. قال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا ذوي قرابة، ولو كانوا أصحاب قرابة، ولو كانت بينكم وبينهم قرابة رحم كأب أو أم أو ابن أو ابنة أو زوج أو زوجة أو غير ذلك من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. متى يتبين للإنسان أن فلانا من أصحاب الجحيم؟ إذا مات على الكفر. إذا مات، إذا سمع من بعد ما تبين لهم أصحاب الجحيم، أي من بعد ما تبين لهم أنهم ماتوا على الكفر ولم يتوبوا ولم يرجعوا لله رب العالمين. وقد الشخص كان كافرا مشركا أو ملحدا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، على كل حال كان كافرا ولم يتب إلى الله من ملته التي يتبع، لم يسلم خشن الإسلام ولا تعالى ذلك، هذا لا يجوز له، هذا لا يجوز الاستغفار له. هذا هو المراد بقوله تعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب النار، أي بأن ماتوا على الكفر. فمن مات على الكفر فهو من أصحاب النار. لما نهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين ذكر الله سبحانه وتعالى جوابا عن إشكال، لأن الله تعالى قبل هذه الآية نزلت آية أخرى ذكر الله تعالى فيها قصة إبراهيم وذكر فيها أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له، كما ذكر ذلك سبحانه وتعالى في سورة مريم، وعد والده أن يستغفر له، قال لا أستغفرن لك، لما قال له واهجرني مليا، قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إذا وعده أن يستغفر له مع أنه كان كافرا، فما الجواب عن هذا؟ صدق لما نهى الله عن استغفار المشركين لا بد أن يستحضر المسلم هذه الآية وهذه الواقعة أن إبراهيم وعد أباه بالاستغفار له، فما الجواب؟ قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذا فأجاب الله تعالى عما وقع لإبراهيم، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده وعدا رجاء أن يسلم، لأن إبراهيم عليه السلام قال هذا الكلام لوالده وهو حي في حياته، قال ليس أستغفر لك ربي، إذا وعده أن يستغفر له رجاء أن يسلم أن يتوب، فهذا أسلوب استعمله إبراهيم مع والده يدعوه للدخول في الإسلام في دينه، يدعوه للإيمان، يحبب له هذا الدين، فقال له واش سأستغفر لك ربي، لكن قال فلما تبين أنه عن الله تبرأ. وعلى كل حال يقال إن هذا الأمر مستثنى رخص الله تعالى فيه لإبراهيم، ثم بعد ذلك حرمه الله تبارك وتعالى خاصة على هذه الأمة، قال ما كان للنبي والذين آمنوا، والمراد بالنبي هنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأل فيه للعهد، ما كان للنبي أشمل النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم، فأل فيه للعهد. قال الشيخ المعنى هل وما كان استغفار إبراهيم، شو معنى؟ قال المعنى لا حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم لأبيه، علاش؟ فإن ذلك لم يكن إلا لوعد تقدم، لأنه قال وما كان استغفار إلا عن موعدة، لم يكن ذلك إلا لوعد تقدم، أي تقدم صدوره من إبراهيم، قالوا لي قبل أن يموت قال لي سأستغفر لك ربي، قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ما تبرأ من أي تاركه، وش معنى تبين له أنه عدو لله؟ أي أنه مات على الكفر، لما تبين إبراهيم أن والده مات على الكفر تبرأ منه أي تاركه، لماذا كثير من السلف تبرأ منه بتاركه؟ لماذا؟ لأن إبراهيم كان متبرئا من أبيه في أول الأمر، مش عاد تبرأ منه ثمه، وكان متبرئا منه ومن شركه في أول الأمر في حياته، ناظره وأقام عليه الحجة وبين له، وبعد ذلك اعتزله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله اعتزله تركه وشركه. إذا فقوله فلما تبرأ لي المراد أي ترك الاستغفار له، بل الاستغفار كان وعد به تركه ولم يستغفر له، وإلا فالبراءة حاصلة من إبراهيم في أول الأمر في بادئه، بمجرد أن صار إبراهيم أهلا للدعوة كان يتبرأ من الشرك وأهله، كما قال ربنا عنه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إنني براء، وناظرهم في عبادة من الأصنام مناظرات عدة ذكرها الله تعالى في كتابه، كالمناظرة التي سبقت في سورة الأنعام لما قال لقومه، لما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنامنا بها إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ولكم السماوات فلما جن عليه الليل، وللمناظرة فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحيي إلى آخر الآية. وكذلك ما أشار الله تعالى إليه في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا بمعالمه الآيات. إذا فإبراهيم عليه السلام متبرئ من الشرك وأهله ومتبرئ مما كان عليه والده من أول فنه، فما لم يوالي الشرك والمشركين في لحظة من اللحظات، ما والاه قط. إذا فقوله تبرأ منه أي ترك الاستغفار، وإلا التبرؤ هذا لا يمكن أن يكون إبراهيم وحيدا لله رب العالمين حتى يتبرأ من الشرك وأهله. لا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك. إذا قال الشيخ قيل تبين له ذلك بموت أبيه على الكفر. إذا لاحظ سمعنا فلما تبين له أنه عدو لله بس بيلي من اللي مات على الكفر. طيب من قبل أنه رجاء، متى يكون في الإنسان رجاء؟ رجاء أن يتوب، رجاء أن يرجع، ما دام حيا، ما دام حي ممكن في أي وقت من الأوقات أن يتوب إلى الله ربنا، لكن مات على الكفر انتهى الرجاء. إذا تبين أنه عدو لله أي أنه مات على الكفر، فتحقق إبراهيم أن والده عدو من أعداء الله لأنه مات على الكفر. وقيل بأنه نهي عن الاستغفار له، فقد استلف الآية فلما تبين له أنه تبرأ منه أي نهاه الله عن الاستغفار له. تبرأ منه أي نهاه الله عن الاستغفار. قال تعالى إن إبراهيم لأواه حليم. ما معنى لأواه؟ قال الشيخ ذكر هنا خمسة أقوال في أواه. شو معنى أواه فيها؟ خمسة أقوال. القول الأول قيل كثير الدعاء، والقول الثاني موقن لأن المعاني كلها يدل عليها اللفظ. اللفظ أواه يأتي لهذه المعاني كلها، شغل قيلة الأقوال في معنى أواه. وقيل فقيه، وقيل كثير الذكر لله، وقيل كثير التأوه من خوف الله. والمعاني متقاربة، معنى القصد أنه متعبد لله رب العالمين، لأن هذه الأمور التي ذكرناها كلها عبادات، كلها عبادات. فالقصد الثناء عليه ومدحه بكثرة تضرعه لله رب العالمين أو بشدة خوفه من الله رب العالمين، فالمعاني متقاربة. وما كان إن إبراهيم لأواه حليم، معنى حليم ظاهر. قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذه الآية مما يستدل به على مسألة العذر بالجهل، على مسألة العذر بالجهل، وأن العبد لا يحاسب ولا يجازى حتى يبين له وتقام عليه الحجة ويظهر له الحق من الباطل، حينئذ يستحق اللوم والعتاب والإنكار والعقاب. الله تعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن لا يمكن أن يعاقب الله تعالى عباده في الدنيا أو في الآخرة حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يقيم عليهم الحجة على لسان الأنبياء والرسل أو على لسان العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء أيضا يبينون ويقيمون الحجة ويدعون لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيف لا وهم ورثتهم كما قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. إذا حتى يبين للناس على لسان العلماء الأنبياء أو على لسان ورثة الأنبياء وهم العلماء والدعاة إلى الله ومن سلك طريقه وانتهج نهجه، أو بطريق ما ينزله سبحانه وتعالى من الكتب كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور في أوقات هؤلاء الأنبياء. التوراة في زمن موسى، والإنجيل في زمن عيسى، والزبور في زمن داود، والقرآن في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أن تقوم الساعة فيه حجة على الخلق. قال الشيخ: نزلت في قوم من المسلمين استغفروا للمشركين من غير إذنهم فخافوا على أنفسهم من ذلك، فنزلت الآية تأنيسا لهم، أي ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبين لكم المنع من ذلك. إذا هذا هو المعنى الثاني ومسألة إقامة الحجة، وأن الله تعالى لا يعذب ولا يحاسب العبد الجاهل، بل كان جاهلا بحكم شرعي، بأي حكم شرعي، ولم يكن مقصرا في تعليم ذلك الحكم الشرعي، فإن الله تعالى يعفو عنه ويتجاوز ولا يلام. هذا الجاهل بهذا الحكم الشرعي الذي لم يعلم به لا يلام ولا يعاقب ولا يعاتب، لكن بشرطه، وهو أن لا يكون مقصرا في تعلمه. إن كان جاهلا بحكم ولم يكن منه تقصير في تعلم الحكم فلا لوم ولا عتاب. متى يستحق اللوم؟ بعد العلم. إذا حصل له العلم بما كان جاهلا به وجب عليه أن يلزم ما علمه وأن يعمل بمقتضاه، فإذا فرط بعد العلم حينئذ يستحق اللوم والعتاب والإنكار. إذا الآية دليل على هذه المسألة، وهي أن الله تعالى لا يمكن أن يعاقب أحدا قبل البيان، لا بد من البيان قبل الإنكار. إذا هذه الآية قيل مما ذكر في سبب نزولها أن قوما من المسلمين استغفروا للمشركين قبل ما تنزل. ما كان للنبي والذين آمنوا، بعض المسلمين استغفروا لأقاربهم المشركين، استغفروا لهم. فلما نزلت الآية خافوا أن يكونوا آثمين، خافوا على أنفسهم أنهم كانوا استغفروا المشركين إذا فعلوا شيئا محرما، فخافوا على أنفسهم من الإثم، فنزلت الآية تؤنسهم وتخفف عنهم، تقول لهم الآية اطمئنوا وارتاحوا فإنكم لستم معاتبين. وضح هذا المعنى، تطمئنهم وتؤنسهم، تقول لهم ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فاطمئنوا. وضح يعني كما قال الشيخ: ما كان الله ليؤاخذكم بما حصل منكم قبل أن يبين لكم، لا بد من البيان قبل المؤاخذة. قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. عليم سبحانه وتعالى بما في القلوب، عليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بما في القلوب، ومن ذلك وهو المناسب للمقام، عليم سبحانه وتعالى بمن صدر منه هذا الفعل جهلا. من استغفر للمشركين قبل نزول الآية جهلا منه فالله عالم به. وكذا يقال: من خالف أمرا من أوامر الله تعالى أو نهيا من نواهي الله عز وجل فلم يمتثل الأمر أو لم يجتنب النهي جهلا منه ولم يكن مقصرا في التعلم فإن الله عليم به. ومن خالف على علم بالحكم الشرعي، أو كانت عنده شبهة علم، ينتبهوا، من عنده شبهة علم هذا ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يتعلم، يجب عليه أن يسأل ويستفسي ويستفهم ويبذل قصارى الجهد في التعلم، فإن قصر كان آثما. وأن من حصل له العلم فهذا أمره ظاهر، إذا من حصل له العلم أمره ظاهر، ومن حصلت له شبهة علم وجب عليه أن يتعلم. وهذا هو ضابط التمييز بين المقصر وغير المقصر. قد تقول أنت: شكون الذي يعتبر مقصرا من هو غير المقصر؟ شنو الفرق بينهم؟ باش نعرف هذا قصر وهذا ما قصرش. الجواب: أن من حصلت له شبهة علم ولم يتعلم هذا مقصر. شو معنى شبهة علم؟ أثيرت تلك المسألة بحضرته، وطلب كلام عن ذلك الفعل الذي يفعله، ذلك الفعل الذي يفعله، وطلب عليه كلام، نقل إليه كلام، بلغه شيء من هنا وهناك. ولو لم يكن ما نقل إليه صحيحا، لكن على كل شيء، على كل حال، ما نقل إليه يجب عليه أن يستدعيه للبحث والسؤال. شيء نقل ليه وجب أن تثبت منه، وجب أن يستدعي كذلك بالبحث والسؤال ومعرفة حكمه. فهذا يعتبر مقصرا، لأنه انقدح في ذهنه شيء وصله علم، سمع كلاما يقال هنا وهناك، يروج هنا وهناك، ولم يسأل، هذا مقصر. وغير المقصر هو الذي لم تكن عنده شبهة علم، ما وصله شيء ولا بلغه كلام ولو على جهة التضعيف، لم يبلغه شيء، لا كلام ولا فتوى ولا قول، ما سمع بذلك فقط ولا خطر على باله ولا انقدح في ذهنه، فهذا معذور بجهله. لماذا؟ لأننا نقول كيف يطالب بتعلم شيء لم يخطر على باله؟ كيف يقال أنه وجب أن تتعلم شيئا ما خطر على باله قط؟ هذا من التكليف بما لا يطاق. قل أنت الخاص تعلم شيء حاجة التي لم تخطر على باله، طيب كيف يتعلمها؟ كيف يستمر؟ يستحيل أن يتعلم شيئا لم يخطر على باله، أن يتعلم دون معرفة ما يجب تعلمه لا يمكن. إذا قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ذكر الله تبارك وتعالى في هذا المقام، لأن هذا المقام هذا مقام قد تدعو فيه طبيعة الإنسان، قد تدعو الإنسان طبيعته وجبلته إلى العطف على الأقارب ولو كانوا مشركين، وبالتالي قد يتجاوز الأمر هذا إلى الدعاء لهم، إلى الدفاع عنهم ولو ماتوا على الكفر والشرك ونحو هذا. فذكر الله تعالى عباده أنه هو الخالق الرازق المالك المدبر للكون المتصرف فيه سبحانه، إن الله له ملك السماوات والأرض، فهو خالقكم، هذا تذكير بتوحيد الربوبية، فهو خالقكم ومدبر أمركم والمتصرف فيكم، فوجب أن تراعوا حقه، وجب أن تراعوا حقه، وأن تحرصوا على الوقوف عند حدوده، وألا تقدموا ما تدعوكم إليه جبلتكم وطبيعتكم البشرية على أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا اختم هذا أن يذكرهم في هذا المقام بهذا، لأن الإنسان بطبعه تدعوه طبيعته البشرية إلى الميل للقريب ولو كان كافرا، إلى موالاته ولو مات على الشرك، فيذكر الله تعالى عباده أنه هو الخالق لهم ولأقاربه. إذا وعليه فوجب أن يقدموا طاعته على ما تميل إليه النفوس عادة وطبعا. قال الله يحيي ويميت وما لكم من دون الله ولي نصير، وما لكم أيها العباد من دون الله ولي ولا نصير، بمعنى أنه يوم القيامة لن تجدوا وليا لكم يحفظكم ويرعاكم، ولن تجدوا نصيرا ينصركم من عذاب الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة إلا الله سبحانه وتعالى. يعني غدا يوم القيامة لن يكون قريبكم الأب أو الأم أو غيرهم مما ماتوا على الشرك، لن يكونوا أولياء لكم ولا ناصرين، وليكم الوحيد وناصركم الوحيد غدا يوم القيامة هو الله، وبالتالي وجب عليكم أن تقدموا طاعته على نفوسكم وما تميل إليه طباعكم. وما لكم غدا يوم القيامة من دون الله، أي من غير الله، من سوى الله، ما لكم ولي ولا نصير، من ولي، هذه نكرة جرة بمين لدلع الكنصيح على العموم، وهو المبتدأ مؤخر، صغير الكلام، ما لكم من دون الله ولي ولا نصير، المبتدأ مؤخر، وجرة بمين لدلع الكنصيح على العموم، وما لكم من دون الله من ولي، بمعنى لن يكون لكم حافر يحفظكم غدا يوم القيامة، ولا نصير ينصركم من عذاب الله عز وجل إلا الله. وبالتالي إن كنتم عقلاء هل تقدمون طاعة الله الذي هو الولي والنصير وحده لا شريك له غدا يوم القيامة، أم تقدمون ما تميل إليه نفوسكم وطباعكم؟ قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي، تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. السؤال الأول الذي يتبادر إلى أذهانكم هو: كيف يقول الله في سياق المدح لقد تاب الله؟ كيف يذكر التوبة في سياق المدح؟ لأن الظاهرة المتبادلة للذهن أو المشهورة للاستعمال أن التوبة إنما تطلق حين المخالفة، يؤمر الإنسان بالتوبة أو يخاطب الإنسان بالتوبة حين المخالفة، وهؤلاء لم يخالفوا بل أطاعوا الله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. إذا هؤلاء المهاجرون والأنصار من الصحابة الذين اتبعوا رسول الله غزوة تبوك وخرجوا معه في ساعة العسرة، أي الضيق والشدة، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هؤلاء بفعلهم هذا اقترفوا جرما؟ فعلوا ذنبا؟ إذا نشق الله تاب. فالجواب أن تاب هنا تحتمل معنيين، أو قل تدل على معنى لا يتعارض بينهما. المعنى الأول: تاب الله على النبي مهاجر الأنصار، أي أدام توبته عليهم. تاب الله عليهم بمعنى أدام توبته عليهم، تلك التوبة القديمة التي كانت لهم أدامها الله عليهم، استمرت توبة الله تبارك وتعالى عليهم. وضح المعنى؟ إذا تاب الله على النبي المهاجرين أي أدام توبته عليهم، لا أنهم فعلوا شيئا يوجب توبة الله عليهم، لا، المعنى تلك التوبة القديمة التي حصلت لهم استمرت ودامت وتواصلت وتتابعت، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن معنى تاب الله على النبي والمهاجرين كذا أي وفقهم الله تبارك وتعالى للتوبة إليه، وفقهم للتوبة إليه سبحانه. واعلموا هنا واحد الوقفة لتعلموا أن التوبة من أعلى منازل السير إلى الله تبارك وتعالى، وأنه لا يخاطب بها أهل الكبائر أو أهل الصغائر أو أهل البدع على سبيل الخصوص. نعم، من المفاهيم الشائعة التي لا تصح أنه لا يخاطب بالتوبة إلا العصاة، من عصى، من جنى، من أذنب، هذا هو الذي يطالب بالتوبة، وهذا معنى غير صحيح. بل العبد مطالب بالتوبة والإنابة والرجوع والاستغفار لله تبارك وتعالى في كل وقت وحين. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، هذا ضرب من ضروب التوبة، هذا الاستغفار اللي كان كيحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ضرب من ضروب التوبة. كان يقول استغفر الله في يوم أكثر من، هذا من التوبة إلى الله. إذا التوبة أيها الإخوة من أعظم منازل السير إلى الله تعالى، التوبة لله رب العالمين والإنابة إليه والرجوع له وربط صلة به سبحانه وتعالى أمر يحتاجه المسلم في كل لحظة وحين، لا ينفك عنه الولي الصالح التقي الورع فضلا عن غيره. الولي الصالح التقي الورع الخاشع المخبت محتاج لتوبة الله في كل لحظات، يديم الاستغفار لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنك مهما كنت وليا صالحا تقيا ورعا فلا بد أن يعتري تقربك لله رب العالمين قصور، لا بد أن يعتريه قصورنا. ولهذا أرشدنا الشارع الحكيم إلى أن نستغفر الله تبارك وتعالى بعد الفراغ من العبادة اللي هي الصلاة. ننتهي من الصلاة: السلام عليكم. السلام عليكم، أول ما لكم استغفر الله، استغفر الله. وقد فرغت من عبادة لا من معصية. استغفر الله وش أنت كنت في معصية؟ كنت في عبادة. فما معنى الاستغفار في هذا المقام؟ ما مناسبة الاستغفار؟ انتهيت من الصلاة تقول استغفر الله، أي استغفر الله من كل نقص وقصور وزلل وخلل وقع في هذه العبادة، لأنك بشر لا بد أن يعتري عبادتك نقص سوى النقص. سهل، إذا سهوت في عبادتك وغفلت عن مناجاة ربك فليعد قصورا لك. هذا أمر ما يليق بالله جل جلاله. هل يليق بالله أن يغفل قلبك عنه وهو سبحانه وتعالى مقبل عليك في صلاتك؟ يليق بالله رب العالمين؟ لا يليق به. لهذا هذا السهو، هذا الخلل الذي يقع في الصلاة، استغفر الله تبارك وتعالى بعد الصلاة منه، مما وقع لك فيها من تقصير في جنب الله. بل التضرع، لو حققت دع فرضنا جدلا أنك لم تغفل وتضرعت لله رب العالمين، فقد يكون في تضرعك لله قصور، أي أنك لن تتضرع إلى الله تبارك وتعالى التضرع الذي يليق به والذي يستحقه، تضرع على وجه الكمال، ما حققتيش لله رب العالمين، تضرع يلك النقص، فتستغفر الله من هذا، كأنك تقول يا ربي ما دعوتك وما تضرعت إليك وما رفضت صلتي بك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ما عبدتك حق عبادتك وما قدرتك حق قدرك، فتستغفر الله تعالى. ولا إذا الاستغفار توبة، ليس أمرا مرتبطا بالوقوع في المعصية، هذا ليس بالعقب في الاستغفار، لا، أولياء الله تعالى هم الملازمون للتوبة لله رب العالمين في كل لحظات حياته. ولذلك ذكر المفسرون أن قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا يرون عليكم تفلحون، قالوا هذه الآية نزلت بعد الهجرة إلى المدينة في حق الصحابة الذين هاجروا مع رسول الله تصل من مكة إلى المدينة، في حق المهاجرين الذين تركوا أولادهم وأموالهم وأقاربهم، ضحوا بكل شيء نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجروا معه نصرة ومحبة له عليه الصلاة والسلام، وخاطبهم الله بهذه الآية يقول وتوبوا إلى الله، مع أنهم فعلوا عبادة من أعظم العبادات. وقال بعدها يبين أن المراد أولئك الصحابة الأخيار، قال أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله، مش أيها العصاة ولا الفساق، لا، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن فالقصد أن التوبة من أعظم منازل العبودية ولا ينفك عنها العبد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو محتاج إلى أن يتوب إليه، لأنه ما هو مجتهد ومقصر في جنب الله رب العالمين. وهذا المعنى هنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل قول الله تعالى يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتقواه. من معاني يا أيها النبي اتق الله أي استمر على تقوى الله، بمعنى أن النبي كان متقيا لربه قبل، فقال له اتق الله أي أدم استمر على تقوى الله تعالى. إذا كذلك هنا تاب الله أي أدام توبته سبحانه وتعالى، أي أن توبته مستمرة على النبي والمهاجرين والأنصار إلى آخره. وضح إذا الشاهد التوبة هذه لا ينبغي أن نظن أنها خاصة بالعصاة، بل هي عامة لكل عبد، كل عبد محتاج إلى الله، وما دمت مفتقرا إلى الله فأنت محتاج إلى التوبة إليه سبحانه وتعالى، إلى تجديدها كل لحظة، كل يوم، كل صباح، كل مساء، تحتاج إلى تجديد التوبة لله رب العالمين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار رحمك الله، والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، المعنى واضح، اتبعوه لكن في المناظر تبعوه، خرجوا معه من بساط، دعاهم للجهاد فخرجوا للجهاد، اتبعوا رسوله خرجوا مع الجهاد، وفاش خرجوا معه في وقت راحة، في وقت سكينة، لا، في ساعة العسرة أي في وقت الشدة، وقد عرفتم كيف كان الزمن حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك. عرفتم كيف كان الزمن، كيف كان الوقت، حر شديد، حتى قال منافقون بعضهم بعض لا تنفروا في الحر، قال الله قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يدخلون، حر شديد، وقت قطاف الثمار، وقت فقر بالنسبة للفقراء يزداد فقرهم ويشتد ويكثر في ذلك الوقت لأنهم دعوا إلى الخروج قبل أن يقطفوا الثمار. ومع هذا كله خرج المؤمنون من المهاجرين والأنصار، تركوا ذلك اتبعوا رسول أغنياء وفقراء، الأغنياء والفقراء كلهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق إلا أهل الأعذار والمنافقون إلا الثلاثة وسيأتي الكلام عليهم. قال تعالى في ساعة العسرة، قال الشيخ يعني حين محاولة غزوة تبوك، والساعة هنا في مجال كيدا الساعة في اللغة هي بمعنى ظرف مبهم من الزمان، ساعة حين وقت وهذا معنى واحد في العربية، هي الساعة نفس الثقة، ساعة هي الزمن الوقت حين واحد الزمن مبهم ليس له بداية ولا نهاية، ليس له حدود محصورة غير مقدر حد محصور، ساعة أي وقت حين قد يكون الوقت طويلا وقد يكون قصيرا. إذا سمعنا في ساعة العسرة أي في حين العسرة، في زمن العسرة، في وقت العسرة، استلها بمشي والعسرة قال الشيخ الشدة وضيفة. في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، وقرئ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ماذا تزيغ؟ تزيغ أي تزيغ، زاغ فلان الأيمان، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما مالوا أمال الله قلوبهم، جزاء من جنس العمل. معنى زاغوا أي اتخذوا أسباب الزيغ، اللي اتخذ الأسباب ديال الزيغ ومشي مع الطريق ديال الزيغ يزيغ الله قلبه، يجازيه الله تعالى من جنس عمل، أنت تبع في طريق الزيغ فالله تعالى أزاغ قلبه، حكم عليك وقدر عليك أن تكون من أهل الزيغ، كيف مشيتي مع طريق الزيغ؟ كيف مشيتي مع طريق الزيغ وتريد الهداية؟ لا يكون هذا، من سلك طريق الزيغ من الحكمة أن يزيغ الله قلبه، من الحكمة، لأنه هو سلك طريق الزيغ. ومن سلوك طريق الزيغ التي أحذر نفسي وأحذركم منها، من سلوك طريق الزيغ سلوك طريق الشبهات، أن يسلك العبد سواء كان عاملا طالب علم ليس له قدرة ليس له قوة علمية في بداية الطريق، أن يسلك سبيل الشبهات. ما معنى أن يسلك سبيل الشبهات؟ يعني أن يستمع إليها، أن يقرأ لها، أن يطالع ما فيها، أن ينظر لكلام أصحابها، هذا سلوك لطريق الزيغ، فمن أزاغه الله من هؤلاء فإنه يستحق ذلك لأنه هو في طريق الزيغ. وكم من الناس نعرفهم من العامة ومن طلبة العلم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، الواقع وهذا أمر على مر العصور منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سلك طريق الزيغ يزيغ الله تعالى قلبه، تجد الرجل عاميا لا يقرأ ولا يكتب أو لا يفهم شيئا في الشريعة، يعطي لنفسه الفرصة أن يستمع لكلام أهل الشبهات، أن يستمع لكلام النصارى أو لكلام اليهود أو لكلام الملحدين أو لكلام العلمانيين أو لكلام الرافضة أو لكلام الخوارج أو الجهمية أو غيرهم من أهل البدع ولا من أهل الكفر، وبعد مدة تجده صارمه، فعلت لأنه لما سمع كلامهم أو قرأ حينئذ زاغ، هذا هو الزيغ بعينه، هو الزيغ أنه أعطى لنفسه فرصة ليستمع لكلامه وليس له حصانة علمية يدافع بها عن الإسلام ويصد بها هذه الشبه، ليس عنده شيء من هذا، إذا هو من يمشي يسمع وتناقش معنا تكلم عن ذاغة، هذا هو الزيغ، أنه يسلك طرق الزيغ. فيزيغ الله تعالى خلبشتها ليلة الصبح أو تهوت أو تعلمن أو ألحن، فإنه يستحق ذلك. حكمة الله اقتضت فيه ذلك لأنه يسلك الطرق، أو ترفض سلك طرق الرافضة، سمع بكلامه واستوحى على العلمية. فلا بد أن يزيغ، لا بد أن يهلك. بل قال الله تعالى: من بعد ما كاد تزيغ أي تزيغ قلوب فريق منهم. شنو معنى تزيغ قلوب فريق منهم؟ تزيغ عن ماذا؟ قال الشيخ: تزيغ عن الثبات على الإيمان أو عن الخروج في تلك الغزوة لما رأوا من الضيق والمشقة. لما تعالى إيمانه هذا الصحابة من المهاجرين الأنصار من خرجوا عن البساطين، قال: تاب الله على النبي ومهاجر وصار كذا من بعد ما كاد تزيغ، بمعنى تاب الله تعالى عليه من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، بمعنى أوشكت، كاد في الاستدلال على المقاربة، مقاربة بمعنى أوشكت وقاربت أن تزيغ، يعني أن تميل قلوب فريق من المؤمنين لخرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن تزيغ قلوبهم عن ماذا؟ إما المقصود أن تزيغ قلوبهم عن الثبات على الإيمان لما رأوا من الضيق والمشقة، لأنهم اللي خرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلوا ومحصوا لنا الخروج، نعم، جوع شديد وحرب شديد والمسافة طويلة، مسيرة شهر، شهر حر شديد وجوع، إذا كاين مشقة شديدة جدا. فلهذه المشقة لما مرت ببعضهم قال الله فريق منهم، واحد فريق منهم كاد قلبه أن يزيغ عن الإيمان، كاد قارب وأوشك أن يزيغ قلبه، يعني أن يميل عن الإيمان لأنه لم يتحمل الشدة والمشقة بعضهم. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم أي عن الخروج في تلك الغزوة. فريق من المؤمنين اللي خرجوا كادت أي أوشكت وقاربت قلوبهم أن تميل عن الخروج الغزوة. كانوا علاش بيا ما غيخرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة؟ لأن جات وقت كما قلنا وقت شديد، حر شديد وفقر كذا وكذا مما ذكرنا. فبعضهم لولا تثبيت الله له، لولا أن ثبت الله قلبه لا لجلس ولم يخرج. إذا هذا هو معنى من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق، يعني أوشكت وقاربت أن تزيغ قلوب فريق من هؤلاء الصحابة، من هؤلاء الأخيار. إذا بعدما قاربت ذلك وفقهم الله للثبات على الإيمان، ووفقهم الله للخروج للغزو، وبعد ذلك تاب الله عليه، لأن التوبة جدًا، لقد تاب الله على النبي. ولكن قال: من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم. قال الشيخ: وفي كاد ضمير الأمر والشأن أو ترتفع به القلوب. دابا بغينا نعرفه، كاد من أفعال مقاربة، كاد من أفعال مقاربة، طيب كاد في علمها أين اسمها؟ الإعراب الأول ضمير الشأن، إذا نقول اسمها ضمير الشأن، تقديره هو يفسره الجملة بعدها. تزيغ فعل مضارع، قلوب فاعل، والجملة في محل نصب خبر كاد. كاد هو أي الأمر والشأن تزيغ قلوب فريق منهم. وضح الإعراب الثاني لك: أو ترتفع بها القلوب. إذا كاد فعل ماض ناقص من أخواتي كاد، أين اسمها؟ قلوب، ترتفع بها القلوب. إذا قلوب هذا الآخر هو اسمها مؤخر. تزيغ فعل مضارع، والفاعل يتزيغ ضمير مستتر وهو يعود على القلوب، وقد عاد على متأخرين بالمقدلة في الخطبة. هذا المتأخر في اللفظ، لأن التقدير ديال الكلام كادت القلوب تزيغ، كادت قلوب فريق منهم تزيغ. وضحت التقدير؟ كادت قلوب فريق منهم تزيغ. إذا القلوب اسمه كاد مؤخر، تزيغ في المضارع، الفاعل ضمير مستتر ويعود على القلوب، وعاد على متأخرين في اللفظ فقط، لا لأنه اسمه هذا القلوب اسم كاد حقه التقدير، والجملة هي تزيغ خبر. وضح المعنى؟ والمعنى يعني صحيحا. ولما كان الفاعل هنا مؤنثا مجازيا قرئ بالوجه، قرئ تزيغ قلوب يزيغ قلوب بوجه. لماذا؟ لأن المؤنث حجاز. ويمكن أن يقال من الجهة الإعرابية لا جزء أو ذو الكرمة كاد تزيغ جزء أو ذو الكرمة في الإعراب أقصد يشير الأجزية جزء أو ذو الإعراب يزيس كاد إما لم يشعر له وقفله هذا على قراءة تزيغ بيتا هذا عفوا على قراءة يزيغ بيتا وأما على قراءة تزيغ هذا على قراءة تزيغ بتاء وأما على قراءة يزيغ فيتعين أن يكون اسمها ضمير الشهر على قراءة تأكل الوجهين في اسم كذا على قراءة يزيغ يلزم أن يكون اسمها الواحد بقاعدة وخاف معنا فينا لماذا يلزم أن يكون اسمها لماذا يكون مضمرا ها؟ طيب علاش ما يكونش فاعل يزيغ ضمير مستتر على قوله؟ نعم؟ الظاهر عرفوا اسم كذا الظاهر قلوب عرفوا اسم كذا قاربتم راسنا قاربنا الجواب الجواب أنني إذا جعلنا فاعل يزيغ ضميرا مستتيرا لكان عائدا على مؤنث المجازي والمؤنث المجازي يجب معه التأنيث واضح إذا قلنا يزيغ الفاعل من المستتر إذا الفاعل مؤنث مجازي المؤنث المجازي إذا كان الفاعل ضميرا مؤنث المجازي فالتأنيث واجب فإذا خطر قلوب تزيغ بالتاء إذا فالوجهان فيه تزيغ أما يزيغ فيلزم أن يكون قلوب هو الفاعل علاش لأن قلوب هذا مؤنث مجازي ظاهر والفعل مع المؤنث المجازي الظاهر يجوز فيه الوجه التذكير والتأنيث إن جعلنا قلوب اسم كذا وغيكون فاعل ضمير مستتيرا غيكون فاعل ضمير مؤنث مجازي وحينئذ التأنيث واجب وحنا عندنا يزيغ بالياء في قراءة أخرى وضع قال الله تعالى من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ثم تاب عليهم لحظة التوبة هنا بمعنى إيش بمعنى الثبات من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم يعني كادت قلوبهم أن تزيغ فثبتهم الله فقولهم على تاب عليهم تاب عليهم باش بالتثبيت لاحظوا معايا المعنى غير طبيعه كادت ان تزيغ قلوب فريق من المؤمنين ثم تاب الله عليهم كادت ان تزيغ ثم تاب الله عليهم ليش معنى تاب الله عليهم ثبتهم تاب عليهم بالتثبيت على الايمان كادت ان تزيغ فجاءت توبه الله عليهم فلما تاب الله عليهم ثبتت قلوبهم على الايمان ووفقوا للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ يعني على هذا الفريق شكون هذا الفريق الذي كادت أن تزيغ قلبه هذا الفريق هو اللي قال الله تاب عليهم قال أي رجع بهم عما كانوا يقعون فيه وضح المعنى تاب عليهم إيش معنى رجع بهم سبحانه عما أوشكوا أن يفعلوا به هو الزيغ قال تعالى إنه بهم رؤوف رحيم إنه سبحانه وتعالى بهم أي بها بهذا الفريق الذي كاد أن يفعل ما سبق قال إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين قلت وعلى الثلاثة ليش معطوف على قوله على النبي لقد تاب الله على النبي وتاب على الثلاثة الذين قلت لاحظ الوجه ذكر الله تعالى النبي والمهاجرين والأنصار اللي خرجوا في أول الأمر عاد بعد ذلك عطف لأن هؤلاء أتوا بالأصل خرجوا مع النسل في أول الأمر ثم عاد عطف عليهم الثلاثة الذين قلوا قال وعلى الثلاثة إذا وعلى ثلاثة جرجور هذا العاطف المعطوف معطوف على قوله على النبي والتقدير تاب الله على النبي وتاب على الثلاثة الذين قلوا وضح لذلك في وقت الشيخ الهرفي لا نقف نقف هي إظهار العفو لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة عسرة بعد ما كانت تزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كان تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا بالوقت ليظهر عطفه على ما سبق. واضح؟ إذا تاب الله على النبي وتاب على الثلاثة الذين ثلاثة الذين خلفوا سبقت الإشارة إليهم، هم كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه. وقصتهم حكاها كعب، وحديثه صحيح مسلم كان يسبق معنا في رياض الصالحين، حكاها كعب بن مالك بنفسه، لأن كعبا هو أصغر هؤلاء الثلاثة، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع كانا كبيري السن، وأصغرهم سنا وأقواهم وأشدهم وأصغرهم هو كعب بن مالك. وقد حكى قصته هذه بطولها كما في صحيح مسلم. وخلاصة تلك القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة أتى المسجد. عادة صلى الله عليه وسلم يرجع شيء من شيء غزوة يجي للمسجد ويأتيه من لم يخرج معه صلى الله عليه وسلم من أهل الأعذار ولا من المنافقين ولا غيرهم، يأتيهم يذكر منه. فجاء رسول إلى المسجد، جاءه أهل الأعذار اللي كانوا معذورين، استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه المنافقون كذبوا واختلقوا أعذارا، تركهم رسول الله واستغفر لهم في الظاهر ووكل سرائرهم إلى الله. هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم بدون اتفاق، ما كانوا متفقين فيما بينهم، تحد ما كيعرف الآخر، كل واحد منهم حدث نفسه أن يصدق مع الله رب العالمين. نعم هم يعرفون أن المنافقين يكذبون وأنهم يخلقون أعذار ليست صحيحة، ويستطيعون جهة القدرة، عندهم قدرة أن يفعلوا كالمنافقين، أن يخترقوا أعذارا يكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يفعلوا، صدقوا كل واحد بمفرده، لم يكونوا حتى وقع ما وقع عرفوا أنفسهم. واضح؟ وإلا ما كان أحد اتفق مع الآخر فعلا. فجاء كعب وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه لو أراد أن يكذب على عليه صلى الله عليه وسلم لا استطاع ذلك، بل ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يحسن الكلام وأنه يتقن الكلام ويعرف كيف يعبر، فلو شاء أن يختلق عذرا يرضى به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ويغضب عنه به رب العالمين لفعل، لكنه لم يفعل، صدق الله تعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان به من عذر إلا أنه تثاقل عن الخروج، توف الخروج وأخره إلى اليوم الوالي، ثم بعد ذلك اليوم الذي بعده، ثم إلى اليوم الذي بعده، ثم إلى اليوم الذي بعده، حتى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ تبوكا وأنه راجع. إذا فما كان له من عذر إلا أنه تهاون. وكذلك أخبره بنفس الخبر، يعني نفس المعنى، هلال بن أمية ومراد بن الربيع رضي الله تعالى عنهما. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كل واحد بمفرده، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا حتى نرى ما يفعل الله بكم. فذهب كل واحد بمفرده، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الصحابة بهجرهم. أمر الصحابة أن يجروا أن لا يكلمهم أحد حتى زوجاتهم، أمرهن رسول بأن يهجرنهم. فقاطعهم الناس ولم يكلمهم أحد. فأما هلال بن أمية ومرات بن الربيع فجلسا في بيتهما يبكيان، كانا رجلين كبيري السن ولم تكن لهما قوة كأهل البيت، فجلسا في بيتهما يبكيان. وأما كعب فقد كان أصغرهم وأطولهم، فكان يأتي للمسجد يحضر الجماعة مع رسل الصحابة ويذهب للأسواق وما يكلمه أحد، يدخل إلى المسجد فيسلم ورسول صلى الله عليه وسلم جالس. قال كعب فلا أدري أرد السلام أم لم يعود. استمر الحال على هذا 40 ليلة، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم أن يعتزلنهم. فقال كعب بن مالك لأهله الحقي بأهلك، قال لا اذهبي لأهلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعتزلوا نساءهن، وأما هلال بن أمية فقد جاءت زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه أن تخدمه دون أن يقربها ولا أن يكلمها، فقد تخدمه لأنه كان رجلا كبيرا، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر الحال على ذلك 10 أيام بعد 40، فمرت 50 ليلة على هذا الحال، ثم نزلت هذه الآية بتوبة الله تبارك وتعالى عليهم. والقصة طويلة، هذا اختصار وإيجاز لها. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. إذا هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، ما هو الإنجاز الذي حققوه حتى خلد ذكرهم؟ ذكرت قصتهم في الكتاب وخلد ذكرهم في التاريخ منذ ذلك الزمن إلى أن تقوم الساعة، ما هو سبب ذلك؟ هل سبب ذلك تخلفهم عن الغزو الإنجاز وأنهم تخلفوا؟ سبب ذلك هو صدقهم، أنهم صدقوا الله تبارك وتعالى، ولو أدى الصدق إلى أمر يضرهم ويؤذيهم في الدنيا، إلى أمر تضيق به صدورهم، وقد ضاقت صدورهم ضيقا شديدا. فلما صبروا وثبتوا جاء الفرج، جعل الله بعد العسر يسرا وبعد الكرب فرجا سبحانه وتعالى. قال الشيخ: هم كعب بن مالك ومرة الغزو، تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر ومن غير نفاق ولا قصد للمخالفة، أصلا وصبر منهم ذلك تهاونا وتكاسلا. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عتب عليهم وأمر أن لا يكلم أحد وأمر أن يعتزلوا نساءهم، فبقوا في على ذلك مدة إلى أن أنزل الله توبتهم. وقد وقع حديثهم في البخاري ومسلم والسير، فالبخاري ومسلم في كتب السير وقصة كعب رضي الله تعالى عنه. قال: ومعنى خلفوا هنا عن الغزوة، وقال كعب بن مالك: خلفوا عن قبول العذر. نعم، هذا التفسير ذكره كعب رضي الله تعالى عنه، وتفسيره مقدم كما قال كثير من الأئمة. لذلك خلفوا هنا ليس معناها خلفوا عن الغزوة، لا، خلفوا عن قبول العذر. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل عذره، خلفهم رسول الله بمعنى لم يقبل عذرهم، لو معنى خلفوا كما فسره بذلك كعب بن مالك. لما تفسيره مقدم؟ لأنه أحفظ لهذا المعنى من غيره، إذ الآية نزلت فيه، آية نزلت فيه وما يكونش عارف معناها، وقد أكد على هذا المعنى كما في الصحيحين لما ذكر قصته. قال: وخلفوا، أي لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم، خلفوا عن قبول العذر، ما قبلش النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالتخلف عن الغزو كما ذكره. ويقوي ذلك كونه جعل إذا ذاقت غاية للتخلف، لأن الله تعالى قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. إذا خلفوا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، إلى آخر الآية. إذا نرجع الكلام عليها بالتفصيل.